يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمر قمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمر قمر صغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة اه منه الغاوة الغاوة اه منه الغاوة اه منه الغاوة اه منه الغاوة سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا وين الهوى اه منه الهوى وين الهوى اه منه الهوى اه منه الهوى اه منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ أحبك كنت إزاي يا حبيبي؟ إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي؟ كنت ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي. كنت ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي. ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي؟ ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي. كنت ولا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي. خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين؟ حلاوة الأيام فين؟ حلاوة الأيام فين؟ خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين؟ حلاوة الأيام فين؟ حلاوة الأيام فين؟ الليل بعد ما كان غربة غربة مديته أمان، والعمر اللي كان صحرا صحرا صباح بستان. الليل بعد ما كان غربة غربة مديته أمان، والعمر اللي كان صحرا صحرا صباح بستان يا حبيبي. يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، تعالي تعالي تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة. دليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة. واحنا لينا دنيتنا. وان قالوا عن عشاو بيدوبوا في نار اشواو, اهي نارو دي جنتنا, نارو دي جنتنا. وان قالوا عن عشاو بيدوبوا في نار اشواو, أيام الهنية يا قمر ليلي يا ظل نهاري يا حبي يا أيام الهنية يا قمر ليلي يا ظل نهاري يا حبي يا أيام الهنية عندي لك أجمل هدي عندي لك أجمل هدي كلمة للناس لكل الدنيا قول قول قول قول قول قول قول الحب نعمة مش خطية الله محبة الخير محبة الله محبة الخير محبة النور محبة الله محبة الخير محبة النور محبة يا رب تفضل حالة فرح أول معاد من قد شموع حوالينا ويفوت علينا الأمان يفرش أمانه علينا يا رب يا رب نفضل حلاوة سلام أول لقى في إيدينا يفرش أمان علينا يا رب يا رب تفضل حلاوة سلام أول لقى في إيدينا وفرح أول معاد من أجمع حوالينا ويفوت علينا الزمان يفرش أمانه علينا يا رب يا رب لعمري كاس الفراق المر يسقينا لعمر كاس الفراق المر يسقينا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا لعمرك أسل فراء المر يسقينا لا عمرك أسل فراء المر يسقينا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف شوف لي